بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الكلام في معركة القادسية الحاسمة التي أنهت الوجود الفارسي في العراق. كم فاضل بقى الوجود الفارسي في إيران؟ القادسية دي سنة 15، سنة 16 جالوا لا، سنة 19 نهاوند، وبنهاوند انتهى الوجود الفارسي تماما، خلاص ما اصبحش من فرس اي وجود. احنا قلنا القادسية، معركة القادسية اللي قادها سيدنا زي ما هو بيسميه دايما الامام بشميل، يسمي سيدنا سعد بن ابي وقاص، يقول عليه الفيلد مارشال سعد بن ابي وقاص، اللقب يعني عايز يكبره قوي، يعني اعطيه اكبر رتبه عسكريه. قاد معركه القادسيه سيدنا سعد بن ابي وقاص، واستمرت معركه القادسيه 4 ايام من يوم الخميس، انتهت يوم الحد، خميس جمعه سبت حد، بثلاث ليالي. يوم ارماس يوم الخميس، يوم ارماس 13 شعبان سنه 15، وبعدين اغواس اللي هنشرحه النهارده يوم الجمعة، وبعدين السبت حماس، وبعدين الحج يوم النصر. يبقى 4 ايام بثلاث ليالي، ليلة الهدأة، ليلة السواد، ليلة الهرير، اللي كان صباحيتها بقى يوم الايه؟ النصر. النهارده بقى نتكلم عن اغواد. اغواد اللي هو كان يوم ايه بقى؟ يوم الجمعة 14 شوال. 14 شعبان سنة 15. آخر حاجة في يوم أرماس كانت لما أولاد ستنا الخنساء الأربعة زاروها في مؤخرة الجيش بالعزيز. وكان عندنا موقف ثاني، موقف ستنا سلمة بنت حفصة اللي هي مرات، كانت مرات سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني، وبعدين تزوجها سيدنا سعد بن ابي وقاص لما شافت المعركة دائرة على اشدها، وكانت قبيلة اسد، عشان كده بيسمى يوم ارماس يوم اسد، لان قبيلة اسد قدمت في اليوم ده 500 شهيد. فهي من غيرها بقى ان الفرس طاحنين في المسلمين وجايبين الفيلة، 44,000 فارسي وتسع افيال على قبيلة بزيلة وقبيلة كندة، لان قلنا ان في مسلم للاسف ربنا ينتقم منه ارتد قبل الايه؟ قبل المعركة وانضم للفرس. فرستم سأله ايه هم اقوى قبيلتين؟ فقال له بزيلة وكندة. فراح موجه 44,000 فارسي وتسع افيال. لما سيدنا سعد بن ابي وقاص شاف المنظر وشاف الافيال طحنة في المسلمين، فامر قبيلة اسد صليحة بن خويلد الأسدي إنه ينزل ويساعد المسلمين إخوانه بجيلة وكندة. فنزلت قبيلة أسد، فراح منزل 52,000 فارسي ومعاهم 11 فيل، فطبعا ده كان طحن في المسلمين. هي بقى سلمة غاضت من الموقف، فبتقول ومثنياه، بتنادي على جوزها يعني المثنى بن حارثة الشيباني، ومثنياه ولا مثنى للخير اليوم. فسيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا جوزها اتضايق من الكلام ده، تذكري زوجك الاولاني قدامي وديك شايف ان انا عندي عرق النسا في رجلي وعندي دمامل في المقعده مش عارف احط، وكان نايم على وشه في حصن قديس وبيقود المعركه، فازاي تقولي كده؟ فلطمها، فمن غزة قالت اجبنا وغيرا، لان هو بيقول لها وعنده صح في الكلام، يعني هو كلامه صح والله. يقول واين المثنى من هذه الكتيبه التي تدور عليها الرحى؟ وبعدين بتقول له اجبنا وغيره، فقال والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني. اذا كنت انت زوجتي ومش بتعذريني في الموقف اللي انا فيه، امال التاريخ لما يسمع كده هيقول عليا ايه؟ رضي الله عنها وارضاها، ورضي الله عنه وارضاه. واخدنا بعض دروس، قلنا ما حدش يجيب سيره واحد قدام زوجته، او مفيش واحده تجيب سيره واحده قدام زوجها، انما هي تنجس في زوجها وتصبر في زوجها. وقلنا اظن الكلام ده قبل كده، انا بس بفكرك عشان ايه الذاكره تنقط، تقوم تقول اه صح صح ده كان اخر كلام احنا قلناه. نكمل بقى النهارده. بات المسلمون دي اسمها ليله الايه؟ السواد. دي ليله السواد. نقدر نقول ايه؟ طب يبقى الرماد ده انتهى بايه؟ قول يعني عايز تقول التاريخ بيقول ايه؟ بيقول التعادل. التعادل، لكن عندي انا انتصر المسلمون. والله العظيم. ليه؟ لما يبقوا 32,000 وقدامهم 120,000 واكثر من 30 فيل ها؟ ويخش 44,000 وبعدين 52,000 وبعدين 9 عساكر وبعدين 11 فيل وبعدين المسلمون صامدون. قبيله بجيله، قبيله بجيله قدمت 1000 وكنده قدمت 700. عدد شهداء المسلمين يوم ارماس 2500 شهيد. يبقى ده انتصار ولا لا؟ والله انتصار. وثبات؟ اه ثبات. هو المشكله كلها والمأساه كلها كانت فين؟ سلسله. الفيل زي ما قلت لك عليه توابيت من اليمين وتابوت من الشمال. التابوت اليمين عليه 10 والشمال عليه 10. ماسكين رماح طويله. الفيل يجري، الخيل تجري منه. الفيل يجهز برجله والتانيين اللي على الفيل ماسكين رماح عشان ايه؟ يغزوها في المسلمين ويقتلوا فيهم. عشان كده اخوك عاصم بن عمرو التميمي عمل ايه؟ قال لك اهم حاجه نقطع الحبال بتاعه التوابيت دي. فيجري ورا الفيله شوف بالسيف قطع الحبال. التوابيت تقع على الارض قتل قتل قتل قتل. لكن لسه مشكله الايه؟ مشكله الفيل. مشكله الفيل هيعملوا ايه؟ بص العظمه النهارده بقى. صبحنا النهارده يوم اغواش اللي هو يوم الجمعه. يوم الجمعه 14 شعبان سنة 15 لقى المسلمون لقوا الفرس صفين صفوفهم 13 صف. ما هم كتير 120,000 13 صف. والمسلمون كام؟ 3 صفوف. 3 صفوف. شوف بقى انت قيس كده المعدل ازاي؟ عندك الصفوف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مشاة وبعدين نبال اللي بيجوا بالنبال وبعدين الخياله اللي هم الخيل اللي راكبين الخيل. اه الحمد لله. المسلمون في معركه القادسيه عددهم 32,000 وبعثوا سيدنا عمر بن الخطاب. وعارف سيدنا عمر ان قدامهم 120,000 من الفرس وحوالي 30 فيل او اكثر من 30 فيل. فبعت سيدك عمر بن الخطاب للمسلمين في الشام. في الشام كانوا خلصوا موقعة اجنادين ده. قال لهم ايه؟ بسرعة 6,000 منكم يروحوا ينضموا لاخوانهم في العراق لحتى المعركة القادسية هتبتدي. ف6,000 رجعوا من الشام رايحين على فين؟ على العراق. ماشيين عادي يعني ماشيين رايحين. لكن سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، فاكر سيدنا القعقاع اللي سيدنا ابو بكر قال صوته في المعركه يعدل 1000 فارس. القعقاع معاه 1000 فارس راجع بيهم وهو في السكه. قال لك ايه؟ الله ده النهارده الخميس اتاريها 13 شعبان ومش واخد باله ان معركه القادسيه اشتغلت. فقال اه لا انا حاول ايه؟ اجري شويه هسبق الجيش بالالف لعلي الحق اول يوم في القادسيه. كان مين بقى صاحب المقدمه دي كلها اللي جاي؟ هاشم ابن عتبه بن ابي وقاص، كنيته هاشم المرقال. على فكره ده ابن اخو سعد بن ابي وقاص، ابن اخوه. هفكرك بيه ولا لما نيجي نقولها؟ ده اللي كان معاه سيفه اسمه المنون اللي قتل بيه الاسد المقرط في منطقه صاباه، مظلم صاباه. هي جايه لما بعد القادسيه دخل المسلمون عشان يفتحوا المدائن وبعدين صدق اطلقوا عليه اسد. اسد يعمل ايه؟ راح ساحب سيفه وراح ضرب الاسد مموته. فلما شاف كده سعد بن ابي وقاص راح رايح مقبل دماغه. هو ده بقى ابن اخوه كان قائد المقدمه 6,000 اللي جايين. فعاصر بن عمرو الثمين قال له ايه؟ قال له معلش يا هاشم بعد اذنك انا شايف انكم ماشيين براحتكم شويه، معلش اديني فرصه بس اسبقك انا. اسبق لعلي الحق القادسيه، نحن نبتدي معركه القادسيه من غيرنا. هنوصل بعديها يبقى عملنا ايه؟ قال له طب شد انت باللي معاك شويه. شد باللي معاك، شد باللي معاك، شد باللي معاك، كام؟ 1000. 1000. قعد يوم الخميس ده يجري يجري يجري جه عليه الليل، اوعى حد يقف، يلا يلا يلا يلا، ده جاي من سفر، ده جاي من الشام. صبح يوم الجمعه في المعركه. قبل ما يوصل للجيش وصل لظهر الجيش. فقابلوه بقى بالمؤخره. الحمد لله على السلامه يا عمرو، الحمد لله على القعقاع، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه؟ ايه اخباركم ايه؟ انزل المدد جاي ورايا. هاشم بن عتبه بن المرقال ابن ابي وقاص اللي هو هاشم المرقال جاي ورايا بالناس اللي معاه. بس انا سبقتهم، سبقته وجيت بدري. ايه الموضوع؟ انا ده المعركه ابتدت امبارح. يا الله. امبارح يعني راح مني اول يوم في المعركه؟ طيب انت جاي من سفر. يقعد يرتاح؟ يرتاح فين بقى؟ ده المعركه شغاله. معاك كام؟ قال معايا 1000. بص العظمه بقى في الفكره الحلوه دي. قال بس استنى اللي معايا. محدش يعرف ان انا جاي او ان انا ايه؟ سبقت اللي معايا. راح مقسم ال1000 100. كل 100 10 مجموعات 10 10 10 10 10 عملوا معاه 100. قال لهم ايه؟ الله رضي الله عنه وارضاه، اللهم احشرنا معه يا رب على خير. ان شاء الله تشوفوا الاخر وتسلموا عليه كده وتقولوا له جزاك الله كل شيء عنه وعن الاسلام. قسمهم 100 مجموعه، كل مجموعه 10. وقال لهم ايه بقى؟ انا هخش بال10 اللي معايا. بالخير اكبر اكبر اكبر اكبر. اول ما اخش على الجيش الاسلامي من ورا ها هم هيبصوا ايه اللي جايين ده؟ الله اكبر. هكبر انا. الله اكبر. العشره اللي بعديه سيبوا ورايا على طول. دب دب دب في التراب، عفروا التراب على قد ما تقدروا. واول ما تخشوا في الجيش قولوا ايه؟ الله اكبر. ما الجيش كله يقول ايه؟ الله اكبر. يعني ايه؟ يعني احنا مدد ووصلنا. فا الله اكبر الحمد لله على السلامة. يا واحد خش بس خش بس مين يسلم عليك دلوقتي؟ واخد بالك؟ هما اللي بيجوا كام؟ 10. المجموعة اللي جاية كام؟ 10. بس اديني حالك بقى. بص 10 تاني واحد ها؟ 2 ها؟ 3 ها؟ 34 ها؟ 35 ها؟ 66 ها؟ 99 ها؟ اها دي معناها ايه؟ ما هو اصلا هم مش هيعرفوا 10. جيش الفرس عمال يبص لورا يلاقي ايه؟ تراب تراب تراب. الله اكبر الله اكبر. تراب تراب. الله اكبر. ايه ده؟ ده مدد وايه؟ وشغال. وهي العمليه كلها ايه؟ 1000. واخد بالك؟ رضي الله عنه وارضاه. دي فكره مين؟ الله اكبر. فكره خالد ابن الوليد في مكة في جمادة الأولى سنة 8. فجر لما رجع كتاب الجيش وكان عدده كام سيدنا خالد؟ كان أول مرة يطلع قائد. أو من أنه أسلم في شهر صفر سنة 8. ودي كانت جمادة الأولى، يعني بعد ما أسلم بحوالي 3-4 شهور. وطلع معاه كام؟ 3000. والمشركون كام؟ 200,000. يعني 200,000. عندك 100,000 من العرب الغساسين المتنصرين اللي طلعهم الحارث ابن ابي شمر الغساني، وعندك 100,000 من الرومان بقياده مالك ابن رافله مات تطير في الغزوه دي، قتلوا سيدنا قبه ابن قتاده الحمد لله. فكان سيدنا خالد المعركه قعدت قد ايه؟ 7 ايام. وال 3000 فاضل 200,000. استشهد زيد بن حارثه، استشهد جعفر ابن ابي طالب، استشهد عبد الله بن رواحه الانصاري، فاخذ الرايه سهم سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. كان بالليل الكلام ده، وهو اتفق مع الجيش على انه يرجع مجموعه ورا واتقسمت لفصائل، وتيجي برضه كل شويه ايه؟ تراب تراب تراب. الله اكبر الله اكبر. وراحوا لاحمين في ايه؟ في ظهر الجيش. الله اكبر الله اكبر. وراح قال لهم سيدنا خالد اول ما تكتمل الفصائل دي كلها هقول الله اكبر يا خير الله. اركبي على الله توكل. دب دب دب دب دب دب. ارجع. قول له روح راجع. هو ما تاخدوش ليه؟ مفيش مدد ولا حاجه خليكم حلوين. فانا اقول دب دب دب دب دب وروحوا راجعين. ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع وانداري على بعض. فافتكرت القياده الرومانيه ايه؟ ان دي خدعه. الله ناس جايه لهم مدد ودخلوا ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا وراحوا راجعين مره واحده. لا ده مش انسحاب، ده بيجيبوا رجلينا، ده بيجيبوا رجلينا عشان ايه؟ نيجي نخش عليهم، نخش نخش نخش وراهم وراهم وراهم، يروحوا مطورين علينا بالمدد الجديد اللي جه. لا يا عم خليهم ينسحبوا عشان ايه؟ تفشل الخطه بتاعتهم. والحمد لله انسحب سيدنا خالد دون ادنى خساره. هذه الحركه اللي عملها القعقاع ابن عمرو التميمي اهو، وصول المسلمين من الشام 6000 هم بس ما كانوش جم كلهم. تقدم عليهم سيدنا القعقاع ابن عمرو بالالف اللي معاه، وقسم الالف اللي معاه 100 فصيله، كل فصيله كام؟ 10. كل فصيله 10. دخل عبال ما دخل القعقاع ابن عمرو التميمي الفصائل كلها ايه؟ سيب بقى اللي ورا ده هيجي لوحده بقى، وكل اللي يجي ايه؟ الله اكبر الله اكبر، يعني المدد ايه؟ شغال. وصل القعقاع ابن عمرو التميمي يوم الجمعه، فطبعا المسلمين قال لك القعقاع وصل. يعني وصل كام؟ 1000. وزي ما قال سيدنا عمر ان جيشا فيه القعقاع لا يهزم. الجيش اللي فيه القعقاع ما يتهزمش ابدا. فمعنويات المسلمين ايه؟ ارتفعت قوي قوي قوي كمان. ها؟ ما هو مدركين امبارح احنا 2500 شهيد امبارح، والفيلة بهدلت الدنيا. فبرضه عايز اقول لك ان مع العسر يسرى، اشتد ازمة تنفرج. اللي موجود في ازمة كل ما تشد عليك هبشر. عشان كده الغم اللي احنا فيه ده ان شاء الله ايه؟ باذن الله جاي يا استاذ ابن الاول. المهم فالقعقاع ابن عمرو يا سيدي اول ما وصل، مع انه وصل من سفر، وصل تعبان، وصل ما يريحش، لا راح واقف قدام الجيش بيستعرض بقى ما عنده حق. القعقاع يا عم على فكره مدفون هنا زي ما قلت لك في المنصوره، فشل بالفرس بتاعه مع انه جاي من سفر. وقال من يبارد؟ من يبارد؟ اللي جدع يطلع. راح طلع له مين؟ بهمن جازاوي، فاكره؟ ذو الحاجب، اللي حاجب بتاعه مش هستنى لما يقطم الحاجب بتاعه كده. ما بالك انا اقول لك يقطم الحاجب كده عشان يعني بيقول لك انه ايه؟ اللي قاد معركه الجسر ضد المسلمين، اللي سافر فيها 4000 دي، فاكرها؟ معركه الجسر. ده بهمن جازاوي، ده اظن ده مفيش بقى زيه بقى، ده اشجع الشجعان ده. ها؟ وكان موجود جنبه البيرزان، وجنبه من الناحيه الثانيه رستم، لو تاخد بالك من الخريطه اللي كنا عاملينها. راح طالع بهمن جازاوي، فسيدنا عمرو بن القعقاع مش واخد باله طبعا، طالع بس لابس بقى. قال من انت؟ مين؟ قال انا بهمن جازاوي. يخرب بيتك، هو انت انا؟ الحمد لله. ما فاكره؟ وراح مات على طول. قال يا لسارات. ايه الطار؟ امين. يا لسارات ابو عبيده ابن مسعود الثقفي وابي صهيب. فاكرين يوم الجسر؟ ال 4000 الاثنين استشهدوا واثنين ماتوا غلطه. كان المجرم بهمن جزاوي هو اللي بيقود المعركه. فبيفكر بقى سيدنا القعقاع قومه، يا لسارات ابو عبيد، ناخد بطار اخونا ابو عبيد بقى. فكان ابو عبيد اللي فيه جهزه، اللي كانت مراته دومة لما شافت الرؤيا وقالت له، ده استشهد فيها هو وابن وهب ومالك وابو الحكم وجبر. ابو عبيد الدستور، ابو عبيد المسؤول الثقافي. المهم يا لسارات ابي عبيد، وراح طلع اخوك القعقاع ابن عمرو التميمي يبارز بهمن جازاوي. اهالي لحظه متهيألي التاريخ وقف فيها دي، مين هيكسب؟ طبعا مين يكسب؟ هو الله بقى، وما النصر الا من عند الله. سيف بتقول عليه بسم الله، وسيف تاني نجس بيعبد النار ولا بيعبد النار؟ حد يقف قدامنا؟ والله العظيم يقفوا. ورب الكعبه لا تقول لي النهارده امريكا ولا روسيا ولا انجلترا، ده انت موحد يا راجل، ده انت موحد بتقول لا اله الا الله. وايه بيل كلينتون ده ولا ايه شيراك ده ولا ايه الانجاز دي؟ تروحوا فين دول في الاسلام دول؟ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دول شر الدواب، دول ما يجوش عند الله بهائم. ورب الكعبه الحمراء احسن منهم، لان الخيل والبغال والحميره لتركبوها، وفي حمار ما بيرضاش الفريق تركب. في حمار بيقول لك الحموله زايده عن العدد، في حمار بيقول الصباح راح. طب في حمار خبط في الثاني عمل حادثه، تنين مسخرة، تنين مسخرة. ودول المهم طلع حاجة بغيظ والله. احنا فين؟ القعقاع ابن عمرو طلع فوق القعقاع يبارز بهما الجزاوير، تروح متحرك رقبته. الله اكبر، نزل زي العجل على الارض بهما الجزاوير. الله اكبر، بهما الجزاوير قتل. ايوه قتل. فكبر القعقاع، الله اكبر، راح كله مكبر. الله اكبر، من يبارز في تاني؟ طبعا الفرس اتغاظ. مين اللي جنب بهما الجزاوير؟ البيرزان. راح طلع اتنين، البيرزان والبنجوان. الاتنين دول ايه بقى؟ من التاج بقى 900,000 دول وبتاع، اكبر القاده بعد بهما المضغطين. بهما الجزاوير يموت وتسكت وتقطع قدامك، وطبعا بصيته في الارض. فراح طلع البيرزان، انا ابارز، انا تعبان، تعال اخوك القعقاع. هوب هوب هوب، راح مطيره من فضل الله عز وجل. يبقى قتل سيدنا القعقاع ابن عمرو مين؟ بهما الجزاوير والبيرزان. فاضل مين؟ البندوان. البندوان طلع له بقى سيدنا الحارث ابن ظبيان رضي الله عنه وارضاه. ما هو يعني قال له عمرو بقى ايه يا قعقاع؟ اصل لنا حاجه، الله ينور عليك، انت انت واكل كله كده، واخد كله. سيبنا احنا برضه شويه كده نقلبوا رزقنا، ما احنا برضه جدعان قوي حلوين قوي يعني. طب انزل. الحارث ابن ظبيان طلع له مين؟ البندوان. هوب هوب هوب هوب، راح مموته. الله اكبر. الثلاث جثث، ثلاث جثث في الارض. ومين؟ بهما الجزاوير والبندوان والبيرزان، مش اي كلام. فالمسلمون معنوياتهم ايه؟ ارتفعت. واي ارتفاع يا راجل؟ واي ارتفاع؟ خش بقى وديها بقى وصلي على سيدنا النبي عليه السلام. يلا اشتغل بقى. ها؟ واحد يقول لي طب لا لسه ما جوش الثلاث، جم ثاني يوم. لكن الفيله فين؟ الفيله ما ظهرتش الحمد لله يوم الجمعه. ما ظهرتش خالص. اللي وصل فيه القعقاع ده. ليه؟ بيصلحوا التوابيت. بيعملوا توابيت جديده عشان يحطوها على الايه؟ على الفيله لما بيركبوا 10 كده و10 كده دول. فما ظهرتش الحمد لله. فارتفعت معنويات المسلمين اكتر، لان المسلم برضه بيقاتل. وايه؟ يمكن يظهر لنا فيه ولا حاجه. انت عارف الفيل عامل ازاي؟ عارفين الفيل؟ مش مألوف عند المسلمين، مش فيها زلومته، ده ما خبطك بزلومته طيرك. مش الزلومه بتاعته لما مسك الشجره يقلعها؟ يقلعها من الارض. ده بلاش حد يضرب بزلومته، يعني الفيل لو جري بس مشي كده هتعمل ايه؟ بالله عليك قول لي. لا والله لو مشي كده بس هتعمل له ايه؟ مش وقف له سيدنا ابو عبيده بن مسؤول الثقافي دهسه برجله؟ وحرسه برجله في معركة الجسم 23 شعبان. ها؟ فالحمد لله ما ظهرتش الايه؟ الفيلة. فالمسلمون الله أكبر اشتغل. اشتغل قتال، قتال تسبيح تقصير في الايه؟ في المشركين. وسط المعركة خرج سيدنا علباء ابن جحش العجلي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجزه عنا على الإسلام خير الجزاء يا رب. سيدنا علباء طلع يطلب المبارزه، وطلع مؤسسه العمليه حلوه، بهما الجزاوير والبندوان والبيرزان. ما يلا نخلص على الباقي، ما احنا لو خلصنا على القاده يبقى خلاص مبروك، ما هينتهوا خلاص. لما يشوفوا القاده بتوعهم هيجروا. فبينادي راح طلع له فارس من الفرسان بقى، من اشجع فرسان الفرس. فطلع له سيدنا علباء رضي الله عنه وارضاه ابن جحش العجلي، طلب المبارزه. فبارزه سيدنا ايه؟ علباء. بس هو خرساني يعني محترف فعلا، يعني مقاتل مقاتل. هفكرك هنا بكلمه سيدنا خالد بن الوليد قلناها في الاول، ما لقيت قوما لقيتهم، يعني مفيش حد من اللي قتلتهم من الشجاعه والقوه كاهل الفرس، كاهل فارس في الشجاعه والقوه، وما لقيت قوما من اهل فارس كاهل أليس اللي كانت معركه نهر الدم معاهم. فعايز اقول لك ان الفرس سبحان يعني، يعني ما تفتكرش، والله العظيم ده هو توفيق الله بس، والله توفيق الله. طلع سيدنا علباء بن جحش العجلي وبيقاتل هذا الفارسي المجرم. فسيدنا علباء تربص له وبالسيف راح ضربه ضربه على كتفه، من فضل ربك اتقطع كتفه بالرئه. ها؟ فانكشف جسمه كله، بس المجرم ده من قبل ما ايه يعني الروح هيقع وهيموت راح ضرب بالسيف سيدنا عمزه، فجاش بطنه، شقت بطنه، طلعت امعاءه، هو وقع على طول مات. الفارس ده مات على طول. طب ايه اللي يشغل سيدنا عمزه؟ ان هو يعمل بطنه ولا كذا ولا بتاع؟ ابدا، ده عايز يقاتل، ده عايز يكمل، بس من فرحته انه قتل هذا الفارس الشجاع ده، فقعد يستجمع قواه ويلم في امعاءه ومش عارف يلمها. فلقى واحد من المسلمين معدي، فارس بيقاتل، قال يا هذا اعني على بطني، الله يكرمك بس دخلني الايه الامعاء بسرعه كده واعني يعني، ساعدني يعني. مش عشان ان هو يعني ينجو ولا يتعالج، لا، عشان يلمها، لم بطنه بايده ودخل بسيفه. وهو يرشد يقول ايه؟ ارجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن احسن اضرابا. يعني اسال الله يجعلها في ميزاني، انا كنت بقاتل بقوه وشجاعه ولقي الله شهيدا. طبعا ما يعيش اللي زي ده، ما ينفعش. هم حاولوا يمرضوه يعني، كانت تمرض فين؟ ده معاه اختلطت بالتراب بتاعنا، تسمم على طول ما ينفعش. ولقي الله شهيدا من فضل الله عز وجل. الاعرف ابن الاعلم العقيلي ده روخر، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، طلع طالب المباراه ده برضه، طالب المباراه في القتال، حد يخش يقاتل يقتله، طلع له واحد من الفرس روخر عامل زي العجل كده حاجه، بدأ في المبارزة معه وضربه فقتله. هنا بقى خان الفرس شرف المبارزة، خانوا الشرف ده، ابرزوا بقى جنوا المسلمين، كل واحد مسلم يطلع يموت اللي قدامه. قال لك يعني احنا نخش نعمل ايه؟ نخش مجموعات بقى. فأول ما سيدنا الأعرف ابن الأعلم العقيلي ده قتل الفارس، راحوا داخلين كلهم يجروا عليه مجموعة بالسيوف عشان يخرطوه بقى، ما هو من غيرهم بقى كل واحد يخش، ما فيش ولا واحد كسب مسلم ابدا ابدا. حتى على الباء ده يعني قتل الفارس ومات، بس نعرض بطنه يعني يا دوب ضربه البطن دي شقت بطنه فخرجت معاه، يعني حتى مش مش مش مش مش قطع ساعتها زيه يعني. خانوا شرف المبارزه وراحوا مطلعين على طول وراه المجموعه. شوف من فضل الله بقى يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ عشان تعرف ان هو الله، والله دي كرامات من الله. راح طالع مجموعه هيعمل معاهم ايه؟ هفكرك بنفس الندالة اللي حصلت دي. فاكر في معركه كاظمه هرمز اللي كان حاطط على دماغه 100,000 ده اللي بتاعتها، لما طلب المبارزه من سيدنا خالد وجا طلع له سيدنا خالد مش واخد باله، كان هو عامل له مجموعه ايه؟ عشان تخش على خالد وتموته خيانه. ولما اكتشف سيدنا خالد الموضوع اول ما دعا مين اللي سمع؟ الطعطاع ابن عمرو التميمي، فقضى على المجموعه كلها. راح سيدنا خالد ماسك مين؟ هرمز، وذبحه ذبح النعاج زي الحروب، الساهر المجرم. فهنا عملوها اهو مع سيدنا الاعرف ابن الاعلم العقيلي. يعمل ايه؟ راح طالع يجري على الارض ومسك حفن التراب في ايده وراح يرميهم بالتراب. أعماهم الله عز وجل، ده الله بقى مش حد تاني. ده حكم الصلاة تعمل كده؟ عملت مع مين؟ مع سيدك صلى الله عليه وسلم، فاكر؟ في الهجرة لما جه يطلع ومسك التراب وراح رميه عليه وقال واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وراح رمي عليه حفنة التراب. أرى أخوك كده برضه. الأعرف ابن الأعلم العقيلي راح رمي عليهم حفنة التراب، اتعموا ما بقوش شايفينه، ونجا منهم من فضل الله عز وجل وعاد الى المسلمين. يجي سيدنا بقى الايه؟ القعقاع بن عمرو التميمي. كر 30 كرة. يعني ايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، يلا يخش بالفرق وروح موت واحد وروح راجع. 30 كرة، كل كرة بواحد. يبقى الواحد مخلص على كام؟ ده لسه غير بهمن جزاوي، غير اللي جاي بعد كده. لسه احنا لسه في يوم ايه دلوقتي؟ اغواس، اللي هو يوم الجمعه. قم طلعت في دماغ سيدك القعقاع فكره حلوه قوي قوي قوي، اللي هي ده اهي برقعت الدماغ بفكره القعقاع. عمل ايه؟ جاب الجمال، على فكره حاجه حزوه بعد كده اخوه عاصم وبعض القبائل عملت كده لما لقوا الفكره حلوه. والله حلوه، ايه الموضوع؟ سيبك من القعقاع، رجع ورا جاب الجمال وراح جايب برقع اسود، برقع اسود، وراح ملبسه للجمل ويفتح عين الجمل بس منه، والبرقع لونه اسود. حاول تتصور المنظر، جمل واسود من فوق، ما انت مش شايف منه ايه ده، يعني هو من تحت جمل، الجمل انت عارف رقبته ايه طويله، لكن دماغه برقبته سودة. تصور المنظر، لا منظر يخوف من بنت صح. طب قول انت بني ادم وفاهم، انت فاهم ان ده جمل، هو احمد دخلك جمل برقع اسود؟ اه لا ده جمل، انما الخيل، الخيل تفهم ده حيوان؟ رحت لك القعقاع مبرقع الخيل دي وعملناها البرقع بتاعها الاسود ده وخرمناها من عينيها، وحاطط مجموعة، ما هيموتوا الجمع ممكن يموتوه، فحاطط عشرة حوالين الجمل، أي حد يقرب منه اديله على طول، يلا اتمخطر يا جمل، يلا الجمل، الجمل بقى ماشي إيه؟ بالبرقع، الخيل تشوف الجمل على ورا، خيل البرص، ارجع، كل الخيل إيه؟ الخيل عشان يرجع ورا بيعمل إيه؟ بيرمي اللي عليه، بيرمي من عليه، الخيل بيرجع بيوش كده، أما إيه اللي بيعمل ده؟ ما أنا بقول لك أنت كبني آدم يمكن تقول ده جمل أه، إنما الخيل هيقول الجمل لا، واديها بقى، اتدلع يا جمل، يلا براحتك يا جمل، مش هيقول ده اتدلع يا جمل، تمشي دي جت من هنا، إن الجمال شغالة بقى إيه؟ مفيش، هو الجمل ماشي بس، هو الجمل ماشي، ودور ودور كل الخيل عمالة إيه؟ تجري تجري تجري. قال لك لما تيجي موت الجمال دي يقدر، واحنا بنعمل ايه؟ 10 احنا بنحمي الجمل بس، ماشيين جنبه بقى اللي يقرب من الجمل هنقطع رقبته، اتدلع يا جمل، حلال حد يقرب منك وماشيين جنبه، واخد بالك؟ فكره رائعه. فبتكشف الجيش بتاع الفرس، قام القبائل قالت الله، طب ما نعمله زيها زي القبائل بتاعتنا يعني، ما نعمله زي الموضوع ده، هات لنا شويه جمال، هات شويه بلاح الاخوات، خد يا اخويا 60 برقع الاخوات ماشي في البلاقع ما شاء الله عليهم، يعني ماشوا الايه؟ الاخوه بالدراقع، ودول روحهم بلقعين الجمال، وخش الجمال رب لقوا الايه؟ سبحان الله، علماء السيره يقولوا ايه بقى؟ نال من الفرس، نال الفرس من المسلمين يوم اغواس ما نال المسلمين يوم ارماس. يعني ايه؟ فاكر الصيه اللي عملت ايه في المسلمين يوم ارماس؟ اول يوم الجمال المبرقعه عملت في الفرس اكثر من اللي عملته الايه؟ الفيله، من فضل الله عز وجل. ثم فكره القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، برقع الجمال واشتغل الجمل بقى، دب دب يجري الجمل، يجري يجري يفركش كل الخيل، سرعه سرعه عليه، امال يرجع الجمل ايه؟ يلا خد الجوله الثانيه، رر كر كل كره رر، الجمال داخله فين؟ في الفرس. من فضل الله عز وجل انتصر المسلمون انتصارا باهرا في يوم اجواد ده، ونال من الفرس منهم ايذاء، الله اكبر ما شاء الله. من فضل الله عز وجل علينا ان استشهد اولاد الخمساء الاربعه، فاكر اللي قلنا في العدل ورا يوم ارناف بالليل لما اظهروا امهم الخمساء، هفكرها تاني. الخمساء دي كان ليها اخ اسمه صخر، عشان تعرف بس الاسلام بيعمل ايه في النفوس. فاستحب اخوها صخر ده حب في الجاهليه، وبعدين مات اخوها صخر ده، حملت عليه حزن واصبحت مضرب الامثال في الحزن. هي كانت ابيات من الشعر لما تقراها ممكن تبكي والله من التاثر، يعني ده على اخوها بس، على اخيها صخر. طب لما مات عيالها بقى الاربعه وجالها خبرهم قالت ايه؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، واسال الله ان يجمعني معهم في مستقر رحمته. يا ريت الاخوات يتعلموا درس، مش الواحده قالت لها خلاص خلاص انتهت، ايه ايه في ايه يا حاجه؟ لا اله الا الله، الله جاب، الله خد، الله يعوض. طب لو غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3، واحده مات جوزها، جوز وابوها واخوها وابنها، الاربعه خلي بالك بقى، حس بيها كده جوزها وابنها واخوها وابوها. ها؟ ولما بلغوها مات ابوك، مات اخوك، مات ابنك، مات جوزك، تعرف بتقول ايه؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيبك من كل دول، النبي اخبره ايه؟ سيدنا النبي عمل ايه؟ قالوا هو بخير، هو بخير، زي المرأة الدينارية من بني الدينار. لما قالوا بخير تعرف قالت ايه؟ قالت لا، كمان ما ما ما اعرفش لازم اشوف بعيني، اروني اشوفه بعيني. وراح كتب السيد النبي الكريم قالت كل مصيبة بعدك جلل، جلل يعني يا اما كبيرة قوي يا اما صغيرة قوي، يعني أي مصيبة تحصل بعد كده مش مشكلة ما دام أنت فين يا رسول الله. شوف الخمسة لما عيالها الأربعة استشهدوا، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأسأل الله أن يجعلني معهم في مستقر رحمته. آخر قصة بقى في يوم أغواز قصة أبو محجن الثقفي، وأظن أنا قلت لك عليه، بعيدها ثاني عشان يمكن البعض ما كانش موجود. أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كان من الذين اعترضوا على تعيين خالد ابن عرفطة ابن سعير. ده مين ده؟ ده اللي كان عينه سيدنا سعد بن ابي وقاص نائب له. لان سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل ما تبدا المعركه قلنا جاله عرس النساء وطلعت له جمال في المقعده. فيعمل ايه؟ بقى نايم على وشه على وساده في حصن قديس وبيبص على المعركة قدامه بيتابع وبيدي تعليماته وأمره بدليل. لما شاف الطحن شغال في بزيلة وكند عمل ايه؟ أمر قبيلة بنو أسد إنها تخش وتساعدهم وراح قايل لتميم. ها؟ فهو عشان مش قادر ينزل المعركة سيدنا سعد بن أبي وقاص فعين سيدنا خالد بن ايه؟ ابن عرفطة بن سعير نائب له يدير المعركة. بس على فكرة بمنزل تعرف مين اللي كان قائد حقيقي؟ القائد الحقيقي او النائب الحقيقي او بالبلدي بقى اللي شال المعركه دي كلها القعقاع المعركه بعد ما وصل يعني. فكان ده فعلا القائد الحقيقي. لكن خالد بن سعيد بن خالد بن عرفطه بن سعيد لما عينوا سيدنا سعد بعض القبائل ايه؟ قالت اشمعنى يكون خالد ومش عايزينه يبقى قائد علينا وكده يعني. مين اللي قال؟ فلان وفلان وفلان وفلان وابو محجن الثقفي منهم يقبض على الجميع. تم القبض عليهم سلسلهم اتحطوا في القلعه مفيش حد يعترض على القائد فتسلسلهم واتحبسوا في القلعه وهم قاعدين في القلعه سامعين صوت المعركه والقتال. حد منهم اول يوم ارماك لكن سيره ابو محجن مش قادر يمسك نفسه بقى. ابو محجن الثقفي راح لسيدنا سعد بن ابي وقاص يكلمه قال له لا مفيش احترام انضباط عسكري انا قلت كلمه يتقال سمعنا وقطعنا حاضر يعمل ايه؟ قعد يبكي من كتر جيزه من ازاي؟ عايز يطلع فراح لمرات سعد ستنا سلمى بنت حفصه اللي كانت قالت له دي جبنه مريضه راح بقى يتحايل عليها ورب يطلع عليها. طب بص حل الثلاثه بتاعتي والله العظيم لك علي عهد والمسلم ما يخلفش وعده هخلص معركة وبالليل اذي اكلتش نفسي واخش في الايه؟ في القلعه اخش في السجن والله صدقيني. فقالت له لا ما اخش لان جوزي ما خلفوش وكذا وكذا. المهم استخارت الله كنت عارف ان النساء قلبهم ايه؟ قلبهم ضعيف يعني المرأة بتحكم بقلبها. وسمعت بكاءه بقى وعمال يقول ابيات من الشعر ويا ربي يعني انا محبوس هنا وما يبقاش ليا شرف القادسيه وكذا وكذا وكذا. فقالت له طب اسمع ان الست عهد؟ قال لها عهد والله لو تخلص المعركة هحلك تخلص المعركة بالليل وترجع تخلص نفسك وتخش في القلعة سلم. قال لها اه والله عيد انا مش عايز والمسلم بيقول كلمة هي السلمة يعني. قال لها طيب ماشي فانت عايز حاجة في حاجة؟ فقال لها طب بس ليه طلب يعني تاني؟ قالت لها هو طلب واحد وبعدين قول يا جوزك سعد بن ابي وقاص الفرس بتاعه اسمه البلقاء فرس ايه؟ الله اكبر الله اكبر عليه. انا الفرس مربوط ومحدش بيركبه ما هو جوزك في عيب ان انت والزمان انت فبس بعد اذنك حركب الفرس بتاعه اشتغل بيه والاخر لما خلص احطه في مكانه واخش البس نفسي واخش بالاهل. انا ابدا انا ما اقدرش اقول لك خد الفرج، لا، اللي انا اقدر لكم بس ربنا شرح صدري ان انا هنزل الكلام في الساعه وتيجي بالاسم ده مش نفسي. انا اقدر ماشي يعني، مش عايز انك تدور على ليا ساعه. انا ابدا حته الفرج ما اقدرش، لان لازم استاذن جوزي، لو استاذنته هيعرف انا هعمل ايه. طب جزاك الله خير، حليني بس. راح اتحلى، راح ملثم، حط بقى الاتهام، فما يبينش ان ايه عينه، محدش فاهم هو مين. قلنا ربنا سامحني بقى، البلطاء موجوده ما حدش بيركبها، انا اشتغل قطاع خاص امن واحد. وراح رايح فاتت الايه البلطاء خلاص سيدنا سعد، وراح من ايه مغبيها لابس ملاكتها الرسم بتاع الحرب ده، وهم راح نازل. طبعا نزل في القتال يوم اغواد، اولا ما نزل حوض ما حضرش ارماس، ما حضرش عود يوم، فايه بصحته الفرس اللي هو راكبها البلقاء بتاع سيدنا سعد مريحه ما خسرتش امبارح، فايه بصحتها نزل اخوك ابو معجن الثقفي على البلقاء فرس سيدنا سعد بن ابي وقاص اديها. ده يعني بجد كسر كسير خربة خربت ادي على قد ما تبقى بجد. ايه بقى واحد بتمنظر من فرس بقى ويرجع من فرس ويجي وطر ده كلك ده البيت. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ المسلمين الله اكبر عليه. مين ده؟ مش عارفين بقى انه ايه ملثم. سيدك سعد بن ابي وقاص بيبص ويتابع المعركه، شاف المنظر ما شاء الله عليه، الله اكبر الله اكبر، ده ساحب يمين وشمال وايه وطايح في الناس. بس سيدنا سعد كان حد البصر جدا جدا، فقال سبحان الله، ضرب ضرب ابي معجن والضبر ضبر البلقاء. والله لولا ان ابا معجن في الحج لقلت هو ابو معجن وهذه البلقاء. والله كنت قلت كده بس بس واخوك ابو معجن شغال تمام جلين تنتشين ايه حاجة. والمسلم لابد ان يقي بوحده. راح رايح حاطط البلقاء في مكانها، شكر الله كلها في تمام، وراح رايح يا سلمى ادهم ثلاثات اهي ولا في الايه في الحج. اخوك سعد لما قلت لك سعد بن ابي وقاص مش هي حاجه، راح في مكان المربط لقى البلقاء بطل الايه عرق عمالة تنزل عرق. يبقى هي، انا قلت كده، وما دام هي يبقى هو لازم يكون هو. راح له بقى، فقال له انا هضحك عليك، انا حجني انا في المحبس، معلش يا سعد انا اسف وهضحك عليك، بس انا استاذنت زوجتك والله ما وافقتش، والله موضوع البلقاء ده من عندنا قطع خاص، ما هي ما وافقتش والله. فالمهم فك اسره يعني فك الخرشات بتاعته، وقال له فانا مره ما فيش اعتراض على القائد، قال لما انا خدت درس خلاص خدت درس، ادي استاذنت عشان اقاتل، فا يعني مش ممكن هتتكرر تاني. والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى انتصر المسلمون يوم اغواد انتصارا رائعا باهرا، وبات المسلمون ايه بقى؟ الحمد لله مبسوطين اخر انبساط. ليه؟ امبارح كانت امبارح صعبه بقى، والفيه اللي دي وكذا وكذا وكذا، ان شاء الله ربنا هيكرمنا يوم السبت بقى اللي هو يوم ايه؟ يوم عماد، يوم السبت 15 شعبان سنة 15، ده ثالث يوم ثالث يوم. يبقى في ليلة السواد عدت، ليلة الهدأة أول ليلة عدت، وليلة السواد عدت، احنا دلوقتي في يوم ايه؟ يوم عماد بليلة الهرير أهي، يوم عماد. ايه اللي حصل؟ الليل لما جه بعد يوم أغواد مش كده كده قطاع، قال لك الالف اللي كنت جاي بيهم دول وقسمتهم 100 كل مجموعه 10، كانت فكره حلوه والله، فعلا دخلت على الفرس وعمت عليهم، نكررها تاني. ما هم بهاي ما بيفهموش، حد يعبد الله ربنا زكي دول بهاي، نكررها تاني بالليل. راح راجع بالايه؟ بالمجموعه اللي معاه الالف، بس المرة دي عمل عكسة خفيفة أوي، المرة اللي فاتت كان عددهم كتير قوي قوي 100، بس كل مجموعة كام؟ 10. المرة دي العكس. المرة دي هنعمل 110 كل مجموعة 100، عشان تبقى ايه؟ مجموعة كبيرة، تحس انهم ايه؟ يعفروا تراب كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ماشي؟ راح متراجع بره ورا بالليل اللي هي ليلة الايه؟ السواد. وراح نقسم الألف اللي معاه 10، كل 10 كام؟ 100. طلع النهار بتاع يوم عماد يوم السبت، اول 100 بد بد بد بد بد بد في التراب، التراب عشرة تراب، عشرة تراب. الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ ده مدك. الحمد لله على السلامة. ده مفيش وقت نسلم عليكم دلوقتي عشان القطار شغال وبتاع. ها هوب نمرة 2، هوب 9، فاضل ايه؟ 1. ويبقى كده الايه؟ الألف وصلوا. عشان تعرف وما النصر إلا من عند الله وما توفيقي إلا بالله. الناس تقول لك صدفة، صدفة يا مسلم؟ في حاجة في الكون اسمها صدفة ولا كله بقدر الله؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. شوف أقدار ربك مش صدفة. آخر مجموعة في العشرة اللي كملت الألف كانت هتخش على ظهر المسلمين على انها مدد، وما فيش مدد ولا حاجه. كان وصل اخوك هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص الملقب بهاشم المرقال، وصل. يعني فرقت مع اخوك عاصم، مع اخوك القعقاع يوم، القعقاع وصل قبله بالالف. هاشم وصل، كانت المجموعه الاخيره بتاعت اخوك القعقاع لسه هتتحرك عشان تروح فين؟ على ظهر المسلمين. فقابلهم سيدنا ايه؟ هاشم. الله، انت لسه جاي؟ قال الحمد لله لسه جاي. قالوا طب اسمع بقى، اسمع، احنا وصلنا من امبارح الحمد لله، بس عاملين فكره حلوه، ما تيجي تخش معانا في الموضوع ده؟ قال نخش ايه؟ قالوا احنا الالف دخلنا مدد ورجعنا تاني وبنخش مدد، ما تخش انت الاخر مدد. ازاي؟ قالوا ما تخشش مره واحده، انت معاك كام؟ 1700 والباقي لسه جاي ورا. قالوا لي لا استنى، قسمهم، خليك حلو، قسمهم 10 مجموعات، كل مجموعه كام؟ 70. ماشي؟ خلي بالك يا اخوانا من الخطه، يعني 70 كل مجموعه ايه؟ 70، 10 مجموعات. تعفروا تراب، واول ما تخشوا الله اكبر، احنا نقول ايه؟ الله اكبر، يعني احنا جينا الحمد لله على السلامه. هم يفهموا ان ايه؟ المدد ولسه شغال، ما مش عارفين العدد قد ايه. قالوا الله، طب ده عظمه. يبقى معنى كده من وجهه نظر الفرس، بعد ما هيشوفوا العشر مجموعات بتاعه سيده القعقاع هيشوفوا تاني ايه؟ 7 مجموعات تاني. الله، وبين كل مجموعه ومجموعه ايه؟ 10 مجموعات. ايوه 10 مجموعات، كل مجموعه 70، يعني كان كام مجموعه هتوصل دلوقتي؟ 20. وهي بحق ربنا بقى كم واحد اللي وصل؟ 700 بس. اوعى تقول القعقاع، لان القعقاع ايه؟ ده وصل من امبارح، ده وصل من امبارح. قبل ان سيدنا عتبه ابن ابي وقاص قال لك والله فكره حلوه، اشتغل لورانا ايه؟ يلا هوب، راح مقسمهم 10 مجموعات كل مجموعه 70، والله اكبر، والمدد ايه؟ شغال. الفرس بقى في يوم السبت، الله يخرب بيوتهم المجرمين، كانوا صلحوا التوابيس. اوبا، يعني الفيله هترجع تاني. اديني عقلك انت بقى، اديني عقلك، يعني المنظر بقى هتتصوره انت دلوقتي؟ الفيلة جاي تجري علينا، يا نهار ابيض، اللي احنا عملناه امبارح بالبلاع هيتعمل فينا النهارده، مش كده؟ ادعي ربك بقى. مش هو الله؟ وما النصر الا ما هو الله. يا رب يا رب نصرك الذي وعدت. طب نشوف الموضوع بتاع شبر بن علقمة ده، والله العظيم دي آية من آيات الله برضه. سيدنا شبر بن علقمة ده كان جميل وصغير، مش قد كده يعني، يعني على قده كده، جسمه على قده وجميل مش وجيه كده يعني. أما الفرس بقى طبعا طلعوا التوابيس والفيلة، فقال لك نسخن قبل الإيه؟ قبل المعركة. طب يطلعوا ينادوا بقى، راحوا مطلعين حاجة زي الفلق كده كبيرة أوي، فارسي بس مجرم فخر. من يبارز؟ محدش من المسلمين سنة. نحن عايزين نقاتل النهارده بقى. فهو بصلهم سيدنا شهر بن عقمه، يا اخوانا حد يجيب؟ والله لو ما جاوبتكم انا هجاوب انا، ما انا ما حدش طلع هطلع انا، معلش بس هو شايف نفسه على كده. طب والله انا طالع. اهلا انت مين؟ اهلا انا فارسي وبتاع، انا فلان الفارسي. تعالى لي تعالى لي تعالى لي. قام الفارسي لما شافه قال لك ايه؟ يا عم ده ما ياخدش معايا بتاع ده، ايه ده؟ اقول لك انا مش هتطلع على الفرس، انا نزلت تحت ده انا وعدت عليه فطرت. وراح نزل له، نزل من على الفرس. شوف من فضل الله بقى، اللهم لك الحمد والشكر. قال لك احتمال الفرس بتاعي ايه؟ يمشي. ده اللي هو الفارسي، عشان اربط الفرس ما يمشيش. اربطه فين؟ ده احنا في معركه. راح واخد اللجام بتاعه وراح حاطه فين؟ في الحزام بتاعه. تعالى يلا شبر هنا بقى. راح نزل له وراح واخد ابوك شبر فوق، هوب دب على الارض. هو تاني معلش مش قده، مش قده، دب على الارض وراح بارك فوقه. المسلمين قال لك لا نفرجه احنا بقى، لسه هيطلعوا ويروحوا له. كان هو مطلع السكينه، هو المجرم الفريق ده، وفي اللحظه اللي هيدفع فيها ابوك شبر كان الحصان ايه؟ شده جري، هوب هوب هوب يطرح ايه؟ مقلوب على ظهره، والحصان عمال ايه؟ اخوك شبر الحايم، انت فاكرنا اي حاجة ولا اي كلام يا ابني؟ اديله! هذا من فضل الله بقى. يبقى مين اللي حرك الحصان؟ هو الله. وهتحرك امتى؟ في اللحظة اللي سبحان الله، خليك متعلق بالله. راح طالع عليه سيدنا الشبر، راح ذبحه. ذبحه ذبح. وخد الحمد لله الفرس بتاعه، وخد اللي جنبه، وخد كل اللي عليه. مع كل ده ب 12,000 الحمد لله، ربنا كرمه. ربنا كرمه من فضله. اه والله ما شاء الله. ده سيدنا جابر بن علقمه. سيدنا عمرو بن معدي فارس الزبيدي، فاكره انت؟ مش هتنساه طبعا. هقول لك تاني، الضخم قوي ده بتاع اليمن اللي كان ارتد وبعدين رجع تاني. اللي لما يحب يقف ينزل من على الفرس يقف. يوم الفرس يمشي. اه شبه بسم الله ما شاء الله. ضخم جدا وطويل جدا، حتى هو كده في السيره يقولوا كده، في السيره يقول لك لما يحب يركب على الفرس يقف، يدخلوا له الفرس تحت يروح قاعد. واخد بالك تشوف منظره عامل ازاي؟ فاول ما شافوا الفيله صحابه، طبعا ربنا كرمنا في موضوع شبر بن علقمه ده الحمد لله، رفع معنويات الايه؟ المسلمين. اهو الحمد لله موتنا واحد فارس اهو دلوقتي، يبقى حاجتين يشتغلوا في المعركه. لما شافوا الفيله برضه ايه؟ اتخذوا قام سيدنا، شوف شوف الشجاعة، عمرو بن معدي كارب الزبيدي رضي الله عنه وارضاه. قال لهم بقول لكم ايه؟ أنا هخش على الفيلة دي. ماشي؟ زي مين؟ أبو عبيدة بن مسعود الثقفي. قال لهم بس خلوا بالكم، لا تدعوني أكثر من جذر جذور. يعني جذور هو الجمل. يعني ما تسيبونيش جوه في المعركة لوحدي كده إلا على قدر ما بتذبحوا جمل. ويتقسم لحمها وبتاع، يعني بتاع ربع ساعة ولا حاجة وتحقوني. ما تسيبونيش لوحدي كده. ها؟ وإلا مش هتلاقوني. انما انا متوكل على الله. هوب راح داخل في وسط المعركه، هوب حصلت تراب تراب معركه وسلام وبتاع، حصلت غبار ما شافوش يا سيدنا عمرو بن معدي كارب الزبيدي. دخلت مجموعه تجري عشان تلحقه بقى، يدوروا عليه مش لاقيينه. هتلاقيه وقع على الارض، وقع على الارض واتاخد الايه؟ الفرس بتاعه. مش عارف يخش فين ده، دب دب دب دب دب. تكاثروا عليه فربنا كرمه بالتراب، وقع على الارض. يدوروا عليه المسلمون مش لاقيينه. شويه لقوه نايم وبيزعق بسرعه، ادوني اي لجام، هاتوا اي لجام لاي فرس وانا حاضر اقوم على طول. وهو نايم راح اعطيه لجام الفرس، شد الفرس اللي موجود وهوب راح ناطط فين؟ عليه. دب دب دب دب في الفرس، قتل فيهم تقتيل وعمل فيهم مجزره. شجعت دي برضه ايه؟ المسلمين. يلا خش بقى، خش ضرب ضرب ضرب ده، الله اكبر الله اكبر. الفيله اشتغلت. سيرك سعد بن ابي وقاص متابع المعركه من فوق، فشاف حاجه تلفت الانتباه. هم صحيح اكتر من 30 فيل، صح، انما الفيله كلها ماشيه ورا اثنين، فيل لونه ابيض وفيل لونه اجرب. خلي بالك عشان القائد برضه ايه؟ له نظره. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ انت عارف انت عارف ساعات احنا نعمل لما كنا في السجن بقى وحد فاضي دلوقتي كنا احنا في السجن نعمل حفله سمر نقوم نعمل ازاي؟ نقول مثلا كلنا قاعدين كده مثلا حوالي 20 واحد او 18 واحد نحدد واحد مننا احنا هو ما يعرفوش اللي طلع بره نقوم نقول له ايه؟ احنا هنبص زي ما بتعمل احنا هنعمل فهو يعمل كده نروح كلنا عاملين كده يروح بلحظه هو عامل كده نروح كلنا عاملين كده جدعان الواحد يبص مين اللي بيحرك دول كلهم؟ لو قررت تشوف مين اللي بيدي الاشاره بس هو ده يقوم يكسب وكذا وكذا وكذا دي عايزه ايه؟ لا انتباه بسرعه جدا اصلاح بعد كده كله بيعمل نفس الحركه بس هم باصين لواحد وبيعملوا زي كده اهو بيعملوا كده اهو كده اهو كده اهو بس مين هو؟ فهو لاحظ ان دول اتنين فيلة واحد ابيض والتاني ازرق قال يعني لو انا قضيت على الاتنين دول بالذات يبقى ايه؟ يبقى انتهت ناحية فيلة ليه؟ لان الفيلة كلها بتقتدي بمين؟ بالابيض والاجرب راح على طول منادي سيدنا سعد بن ابي وقاص ابعتوني مين؟ في غيره؟ القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه ابعتوني القعقاع واخوه عاصم بن عمرو التميمي وبعتوني بسرعه يبقى القعقاع وعاصم عارفين الايه؟ الابيض وحمال بن مالك والربيل بن عمرو مع الفيل الاجرى حمال بن مالك الاسدي والربيل بن عمرو الاربعه دول راح سيدنا سعد هو نايم على وشه على صدره يا قعقاع انت واخوك عمرو جدعنتكم الله يعزك انت وهو الفيل الابيض خلصوني منه وانت حمال بن مالك الاسدي والربيل بن عمرو انت على الفيل الاجرى لو الفيلين دول انتهم الفيلة مش هتعرف تقاتل خلاص لان الفيلة الفيل فوق الفيل مش يعني حمار اما ملوش مخ يعني فيل حيوان فمتدرب على انك تمشي وتعمل زي الفيل الابيض ما بيعمل خلي بالك هنا بقى عشان تعرف الموضوع مكان دي بسيط الفرس عاملين ايه؟ عاملين حراسة حول الفيل الابيض والاجرب السيوف والرماح اي حد يقرب منهم لان هم دول القاده بس برضو من فضل الله من فضل الله ان الحراسه حوالين الفيله لخبطت الفيله واخد بالك؟ يعني الفيل لما يحس انه مجموعه حواليه طب يضرب مين؟ طب ما يضربش مين؟ فلما راح يضرب اللي يضرب طب يضرب اللي بيحرسوه اللي هم الفرس فالفيل بقى بيقول لك الفيله جات لها حاله من التوهان من غير ما يسمعوا من التوهان بتاعتها دي تلهيم كده يعملوا ايه مش عارفين عدد كبير وحواليهم يتصرفوا ازاي الى ان من الله عز وجل على المسلمين بفكرة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بن عمرو التميمي وحمال ابن مالك الاسدي والربيل ابن عمرو رضي الله عن الجميع نتوقف عند هذا القصر ونشوف كم الاسئله احبك الله الذي احببتني من اجل ربنا حبيبنا في بعض رجع حبنا خالص لله مشكله الرياء اسال نفسك سؤال محدد ها ليه ليه ليه يعني مثلا انا جاي عشان ادي الدرس وما اقول لنفسي كده يا ترى انا بتاع رياء اسال نفسي هو انا جاي ادي الدرس ليه عشان الناس تقول عليا كذا كذا لا والله ما اجي لو بالنية دي والله ما اجي اجي واخد سيئات واخد جهنم وابقى مرائي طب وليه؟ انما انا رايح لله طب انا بصلي ليه؟ ها؟ عشان ربنا ولا عشان في واحد بيصلي جنبي ولا هروح اتجوز بنته؟ فكل ما اصلي اقول له حرم ولا حاجه عشان اروح اسلم عليه اقول له انا بتاع حرم ولا حاجه طب دي مش لله مش كده؟ راجع نفسك ليه؟ الإمام علي بن أبي طالب بيقول للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده أنا الواحد ما حدش شايفني ما تقوم تصلي السنة فما حدش شايفني ده رياء وينشط إذا كان في الناس ناس شايفاني سنة اثنين وركعتين تاني وإيه دول؟ دول وجه الناس يلا وشغال وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أثني عليه. شفت الخيمة بقى؟ فأنت بقى اسأل نفسك باستمرار، ليه؟ ليه؟ وبوضوح بقى الواحد يبقى عارف. يعني مثلا انا عايز اطلع مثلا 50 قرش هديها لواحد فقير ولا ماشي، هي 50 قرش. طب افرض الاخوه شافوه، هي 50 قرش. طب ما حد شافها خالص، هي 50 قرش. انما لو انا ماشي قلت هي 50 قرش اهي، ايوه الله الاخ لو شافني اوه لا يقول علي بطلع 50. طب يا جني، جني الجني ده مش هيقبله ربنا. بيقول في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته هو شركه. ربنا يقول لك خد الجنس بتاعك مش عايزه. طب ما كان في 50 قرش رايحه للفقير و50 قرش رايحه للناس، ما تنفعش. طب انا بقى معايا 50 قرش وبعدين ماشي ما لقيتش حد يسالني، اقول لك خليهم ربع جنيه صار 50 قرش باخد برضه. ليه؟ ما هي كده. فخلي بالك، خلي بالك. طب في حديث ثاني الشيخ مسلم بيقول ايه؟ يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، أرأيت إلى الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه درياء؟ قال لا، تلك عاجل بشرى المؤمن. أنت تعمل عمل خالص لله والله، والله الناس جفاك ولا مش جفاك، مش عملت في الموضوع دي خالص. لكن الناس مبسوطة من اللي أنت بتعمله، والله يا أخي جزاك الله خير يا أخي، ربنا يتقبل منك. درياء؟ لا. ويحمده الناس عليه. واحدة بتقول لك أنا لما بزور زوجة ابني بتعمل لي معامله سيئه جدا، ولما اهلها بييجوا يزوروها بتعملهم معامله حسنه. فكرينها بطريقه مباشره او غير مباشره، قولي لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، معلش يا بنت انت زي بنتي يعني، انا هكلمك زي الام يعني، كما تدين تدان. اللي بتعمليه النهارده هيتعمل فيكي بكره. حي الله انت دلوقتي بصحتك وبجمالك والبيت بيتك وجوز جوزك والطايف، لكن وبعدين هتخلفي ها وتكبري ها وتعجزي ها، وابنك هيخلف ويتجوز. لما تروحي تزوري ابنك اللي بتعملي معاه النهارده هتطلعه عليك مرات ابنك كما تدينه تدان. وانت يا حاجه انا اقول لك عامل ربنا، عامل ربنا مفيش دعوه بيها تستحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.